الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد بن تركي المالكي، وما زلنا في مكروهات الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وتغميض عينيه ووضع قدمه على الأخرى، أي يكره وضع قدمه على الأخرى لأنه من العبث، يعني وهو واقف بدلا من أن يضع رجليه هكذا يضع رجلا على رجل، أحيانا يضع اليمنى على اليسرى أو يضع اليسرى، لأن هذا من التلاعب. بعض الناس تجده ينقل قدمه يضعها على القدم الأخرى، مرة اليمين على الشمال ومرة الشمال على اليمين، فهذا تلاعب وهذا عبث. ويكره الصفد، وهو أن يقرن بين رجليه. الصفد يعني يلصق رجليه وواقف هكذا، لا، وإنما السنة أن يقف وقوفا متوسطا. يعني الفقهاء بعضهم قال يجعل أربعة أصابع بين القدمين، وبعضهم قال يجعل شبرا، وبعضهم قال وعندنا المالكية يجعل وقوفه ككتفيه، يعني يجعل رجليه في الوقوف مساويتين للكتفين، يعني يقف الوقوف المعتاد بحيث لا يفتح رجليه كثيرا كما يفعل بعض الناس ولا يقرن بينهما. المالكية قالوا يقف وقوفا وسطا على قدر على قدر الكتفين، حينما يقف كل واحد على قدر عرضه يبقى كتفه في كتف من بجواره ورجله بجوار قدم من بجواره، وهذا هو السنة. نعم، يعني طبعا التقارب وليس يعني الالتصاق، وقد كان الصحابة يلصقون، لكن الناس الآن لا يتحملون الالصاق، الناس الآن لا يتحملون الالصاق لأنهم يعني جاهلون. فأقل شيء طبعا ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني وليجعل ولو قراطا واحدا بين قدمه وقدم من بجواره، أو قراطين حتى لا يؤذي أحدا. لكن المقروه هو أن يقرن بين بين القدمين. وكذا يكره أن يرفع رجلا ويعتمد على أخرى، يعني بعض الناس تراه يرفع قدمه يثني رجله كذا وطرفها بالأرض ويعتمد على الأخرى، أحيانا يعتمد على اليمين ويرفع اليسار، أحيانا يرفع اليمين ويعتمد على اليسار، فهذا مكروه لأنه أيضا من العبث، هذا أيضا من العبث. ويكره له تفكر بأمر دنيوي، التفكر في الدنيا وهو يصلي، يعني في أمور الزراعة، في أمور التجارة، في أمور الديون، في أمور الزواج، واحد يزوج أو ولده أو بنته وتراه يفكر مما يأتي بالمال وماذا يصنع وهكذا، وما أكثر أمور الدنيا التي يفكر فيها المصلي. ولا شك أن هذا شيء غير محمود، لأنه ينافي الخشوع وينافي الحضور مع الله وهو واقف بين يديه، فلا يعني الأمر الأخروي لا يجتمع مع الأمر الدنيوي. الصلاة من الأمور الأخروية، والإقبال على الله تبارك وتعالى هو سر الخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول العلماء الإخلاص والخشوع روح الصلاة، فالصلاة التي لا خشوع فيها لا روح فيها، فهي كالميتة. والشيطان إذا وقف الإنسان بين يدي المولى تبارك وتعالى يأتيه ويظل يوسوس له، وهو يسمى خنزب. شيطان الصلاة يسمى إيه؟ خنزب. حينما يقف الإنسان في الصلاة يأتي ويوسوس له، وقد يوسوس له في أمور العقيدة، ويأتي ويقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق إيه؟ الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقول آمنت بالله، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يبتعد عنك الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن ثم هناك قصة طريفة مع الإمام أبي حنيفة في هذا الشأن، وهو أنه سأله رجل وقال له يا إمام، ضاع مني شيء وقد وضعته في مكان ولا أدري أين هو، يعني ضاع مكانه، وضعت شيئا في مكان وذهب مني مكانه نسيته. فقال له يا بني ليس هذا من العلم، ليست مسألة علمي، ولكن سأحتال لك، يعني أجعل لك حيلة تعثر بها على هذا الشيء. فقال له إذا أردت النوم فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قم وصلي ركعتين وسل الله أن يجمعك على هذا الشيء الذي ضاع منك. قال فتوضأ الرجل ووقف في الصلاة، وبمجرد أن قال الله أكبر جاء الشيطان وقال له الشيء الضائع منك في مكان كذا، فقطع الرجل صلاته وذهب إلى هذا الشيء. فذهب إلى الإمام أبي حنيفة وأخبره، فقال له الإمام أبو حنيفة قد علمت أن الشيطان لن يدعك تقيم ليلتك، يعني تقيم الليل، أنا علمت أن الشيطان لن يدعك تقيم ليلتك، مدام هتصلي يبقى آدي الشيء هو وروح نام. فيعني ده دليل على إيه؟ على أن التفكر بالدنيوي من الشيطان. أحيانا الإنسان قبل الدخول في الصلاة لا يفكر في شيء، ومجرد يقول الله أكبر يأتيه ويذكره بالحسبة الفلانية والدين الفلاني والشيء الفلاني والولد الفلاني والبنت الفلانية والخصم الفلاني، وهكذا يوسوس له حتى إيه؟ حتى يصده عن الصلاة. كما قال الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى إن غلبته وصليت يأتي إليك بالوسوسة، حتى إيه؟ يشتت قلبك عن الحضور مع الله تبارك وتعالى. هذا تشتيت للقلب وضياع للخشوع. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها. يعني هذا التفكر وإذهاب الخشوع ينقص من إيه؟ من درجات الصلاة. فليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، أي ما حضر عقله فيها وكان خاشعا. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يجاهد العبد نفسه مع الشيطان ويحضر، يقرأ الفاتحة بتمهل ويغير السور التي يقرأ فيها. بعض الناس تراه يصلي بسورتين في الفرض وفي النفل وفي كل وقت، لا، هذا يجعله يجعل الأمر آليا عنده، خلاص تعود أن يقرأ مثلا سورة إذا جاء نصر الله الفتح مثلا وتبت يد أبي لهب وتب، أو قل هو الله أحد وفقط. لكن العلماء قالوا الإنسان يجدد السور التي يقرأ بها، يعني مرة يقرأ بالشرح، مرة يقرأ التين، مرة يقرأ إذا زلزلت، مرة يقرأ إذا جاء، مرة يقرأ قل يا أيها الكافرون، وهكذا ينوع حتى يحضر قلبه مع القراءة. لكن إذا ظل يقرأ بسورتين لا يغيرهما فتراه إيه؟ يقرأهما أوتوماتيكيا كما يقولون، فلا يحضر قلبه في هذا. حتى في الدعاء يغير في الدعاء في سجوده حتى يعني يحضر قلبه في الدعاء، ويتكلف الخشوع، يتكلف الخشوع وعدم التفكر في الدنيا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجاهد نفسه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بحضور القلب، بحضور القلب. يعني حضور القلب هذا ليس شيئا هينا يدرك بسرعة، لا، وإنما يحتاج إلى مجاهدة. بعض الناس مثلا يعبس في الصلاة، فالعبس ذهاب للخشوع، لكن إذا جاهد نفسه ولم يعبس يحضر قلبه في الصلاة. وهكذا، وكما قال السيد أحمد بن زروق المالكي رضي الله عنه قال: وعلى قدر طهارة الظاهر والعناية بها يحصل الخشوع في الباطن. يعني أن الذي يحسن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث ولا يعبس في الظاهر بجوارحه يحضر قلبه، يحضر قلبه في الصلاة. أما الذي يتهاون في الطهارة، في الاستبراء، في الاستنجاء، في الوضوء، في الغسل، فيذهب منه الخشوع. وكذلك الذي يعبس بيديه ورجليه كثيرا يذهب خشوعه. وهكذا يبقى الخشوع ده يعني منظومة متكاملة في الصلاة، من أول تكبيرة الإحرام إلى السلام. لأن العلماء يقولون الصلاة معراج المؤمن، يعني تشبه المعراج وهو الترقي إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم بدأت بالتكبير وختمت بالتسليم. قالوا والتسليم يدل على أن الإنسان كان في رحلة سماوية كرحلة المعراج، فلما وصل إلى نهايتها قال السلام عليكم السلام عليكم. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قالوا السجود هو الركن السابع على رأي الإمام أبي حنيفة الذي لا يعد النية ركنا، إنما يعدها شرط صحة. فالتكبير عنده رقم واحد والسجود رقم سبعة، يساوي في المعراج السماء السابعة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شوف الترقي، هذا هو الترقي. فالإنسان يلحظ هذا، يلحظ هذا وهو يصلي، فتراه بعد ذلك يصير الخشوع سجية له، يعني كأنه أمر طبيعي، لكن لا يدرك بسرعة كما تتصور. ويكره له تفكر بأمر دنيوي، لأن العبد إذا تفكر في غير الله تبارك وتعالى وفي غير قرآن الله وفي غير الدعاء يقول الله له: إلى من تنصرف يا عبدي؟ إلى من هو خير مني؟ فلا يوجد من هو خير مني حتى تنصرف إليه علم. فالإنسان دائما يعني دائما يقبل على من بيده الأمر سبحانه وتعالى، وإذا همه أمر فليقل إيه؟ فليقل: اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، وإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إن خفت من أحد أو من أي شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الله يقول بعدها إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قالها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار، فقال الله: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال حسبي الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، هذا حديث في البخاري. قال ابن عباس: قالها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين والصحابة حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن هذا من ضمن الخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى. فبدلا من أن تفكر في الأمر فوض الأمر إلى الله وقل حسبي الله، أي كافيني الله، يعني الله يكفيني هذا الأمر، ونعم الوكيل، ونعم الوكيل عني في دفع السوء عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويكره له عبث بلحيته لمنافاته الخشوع. يعني بعض الناس يلعب في لحيته، وبعض الناس يلعب في أذنيه أو في أنفه أو يلعب في أصابعه أو يلعب في ثيابه، كما ترى في صلاة التراويح في التلفزيون تجد بعض الناس في كل ركعة يعدل ثيابه ويعدل غطرته وكأنه يريد التصوير، يعني يجلس أمام المصورات فهو يسوي نفسه ويسوي ثيابه حتى تخرج الصورة جميلة، أمور عجيبة جدا سبحان الله، وهو في الصلاة. وأحيانا يخرج المحمول وينظر فيه يشوف حد بيتصل بيه ولا لا، أحيانا يخرج ما في جيبه من مال وينظر فيه ويضعه مرة أخرى، وهكذا كل هذا موجود ترونه على الشاشة. فهذا صلاته باطلة، يعني لا يرتكب مكروها وإنما يرتكب أمرا مبطلا للصلاة، لأنه عبث، هذا عبث، والناظر إليه يقول إنه ليس إيه؟ ليس في صلاة، هذا أمر مؤكد، يعني بيتجاوز المكروه إلى البطلان، العبث هذا. ويكره حمل شيء بكمه لئلا يشغله عن الصلاة. بعض الناس يعني زمان الفقراء كانوا يعني إذا اشترى شيئا وكمه واسع يضعه في كمه ويقف ويصلي به، يخاف عليه من السرقة طبعا لأنه يشغله عن الصلاة، فيكره هذا، وإنما يضعه أمامه ولا يحمله في يده، لأنه يشغله عن الخشوع من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يجعله يضع يديه كما ينبغي في الركوع على الركبتين أو في السجود هكذا، وإنما هو مشغول بإيه؟ بما في كمه. فتراه مثلا إذا سجد فعل هكذا، إذا ركع لا يضع يده على إيه؟ على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه، لا، لأنه مشغول، فضلا عن ذهاب الخشوع. وكذا وضع شيء في فمه، خلي بالك في إيه؟ في هذه المسألة، بعض الناس يدخل في الصلاة وفي فمه نعناع يمص فيه، أو بلح في رمضان، يعني أقام الصلاة وفي فمه بلح، فلا هو يبلحها ولا هو يطلعها، تلاقيه حطتها كده على جنب ويظل في الصلاة. خلي بالك، طبعا الذي يضع شيئا يتحلل منه حلو أو مر، كاللبان المر مثلا، مبطل للصلاة، لأنه في معنى الأكل أو الشرب. وكذلك القرنفل، بعض الناس يضع قرنفلا ويصلي به، كل ده مبطل للصلاة. لكن حمل شيء في فمه يعني لا يتحلل منه شيء، يعني واحد حط جنيه مثلا في فمه أو خاتما في فمه، فهذا طبعا إيه؟ مكروه، إلا إذا منعه من إخراج الحروف في القراءة في الفاتحة. يعني لو وضع شيئا في الفم يمنعه من القراءة وإخراج الحروف من خارجها، يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. وإن لم يمنعه كان مكروها، لأنه مشغول، فمه مشغول فيشغله عن الخشوع في الصلاة وفي القراءة. إذن فالذي يحمل شيئا يتحلل منه حلو أو مالح أو حامض أو مر تبطل صلاته، نص على ذلك الفقهاء. وإن لم يبلعه، حتى وإن لم يبلع منه، لأنه غصبا عنه حينما يمتلئ يعني فمه بالريق لابد أن يبلع، لأنه يتحلل منه فيكسر الريق في فمه ولا يستطيع أن يدفعه، إما أن يطرحه خارجا، لكن هو لا يستطيع لأن أمامه المسجد والفرش، فلا يستطيع الطرح، فيضطر يشرب الحلوى أو المر. هذا في معنى الأكل والشرب. يبطل الصلاة لو بلع ريقه الحلو أو المر أو المالح، أبطل الصلاة، لأنه كأنه يأكل في الصلاة. يعني البلح مثلا في رمضان أحيانا بيبقى فيه بقايا بلح، المفروض الإنسان يشرب ماء أو يتمضمض ويدخل في الصلاة وليس في فمه شيء من بقايا التمر حتى لا تبطل صلاته، مش يقعد يحرك لسانه يمين وشمال ويبلع وهو يصلي، كيف هذا؟ لا، اللي بالكم هذه أمور من ضمن المسائل الفقهية الغائبة عن الناس لقلة الفقه. يعني حمل الشيء بالفم مكروه، لكن إذا تحلل منه شيء وابتلعه بطلت صلاته. بطلت صلاته. نعم. لكن يخرجه في الصلاة، القرنفل يضعه للضرس الموجوع لتسكين الألم، لكن عند الصلاة يخرج هذا ويضعه في جيبه حتى لا يتحلل منه شيء ويبلعه، لأن فترة الصلاة فترة قصيرة. هذا عبث، هذا هو المكروه، لأن الخاتم يعني نعم القات، نعم اليمني يضع القات في جانب فمه، القات مبطل للصلاة لأنه يتحلل منه شيء ويبلعه، والقات حرام طبعا، فتوى العلماء فيه أنه نوع من الدخان ومفتر يفتر الأعضاء ويسبب سيلان البول، سلس، يسبب السلس لأنه يسبب ارتخاء عضلة التحكم، عضلة التحكم. ولذلك تجد أكثر اليمنيين أو معظمهم يعني إذا إذا إذا دخل في الصلاة أو دخلوا في الصلاة خلعوا الألبسة لأجل السلس البول، لا يصلون في ألبستهم أو السراويل يعني. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. بالنسبة للبسملة والاستعاذة، المشهور طبعا المكروه لحديث طبعا أنس، يعني صليت خلف أبي بكر وعمر فكان يبدأان الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لم يسمع منهما البسملة. فالإمام مالك قال تكره البسملة ويكره الاستعاذة، هذا هو المشهور في مذهب المالكية. وفي قول عند الإمام مالك بإباحة التعوذ والبسملة، يقولها سرا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأن الله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فمن ضمن المثاني يعني الآيات السبع البسملة رقم واحد كما هي في المصحف. فالجمهور على أنها آية من الفاتحة وبعض آية من سورة النمل. ومن ثم قال الشيخ الدردير رضي الله عنه والأولى الإتيان بهما، أي بالتعوذ والبسملة، خروجا من الخلاف، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن البسملة آية من الفاتحة ومن لم يقرأها فصلاته باطلة، صلاته باطلة. والإمام أبو حنيفة يوجب التعوذ مراعاة للآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وباقي العلماء قالوا إنهما سنة، إنهما سنة، الاستعاذة والبسملة. إذن فالخروج من الخلاف أن يأتي بهما سراً على مذهب الجمهور أو جهرا على مذهب الإمام الشافعي. وقد جهر سيدنا أبو هريرة بالبسملة وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البسملة. فالصلاة أو العبادة المتفق عليها عند العلماء أفضل من العبادة المختلف فيها. فلو لم تأتي بالاستعاذة والبسملة فصلاتك باطلة عند الإمام أبي حنيفة وباطلة عند الإمام الشافعي. ومن ثم قال العلماء الخروج من الخلاف مستحب، والاستعاذة تعين على إبعاد الشيطان عنا، خاصة في أول الصلاة. هل يستعيذ أول الصلاة أو في كل ركعة؟ قولان، يعني لو أتيت بالاستعاذة في أول الصلاة يكفي، لو أتيت بها في كل ركعة يكفي، ثم البسملة حتى تخرج من خلاف العلماء. ولذلك المالكية أنفسهم عن الإمام مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة قال مندوب، الإتيان بها مندوب، وابن نافع قال واجبة موافقة للإمام الشافعي رضي الله عنه. ولا يفعل شيئا من المكروهات في الصلاة ولا في غيرها لأنها حجاب بينه وبين المحرمات. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك من غير زيادة، أي ولا تبطل صلاته من باب أولى، يعني أن المكروه لو تركته لك الثواب، وإن فعلته لا شيء عليك، ولكن يخاف من الوقوع في المكروهات أن يقع في المبطلات، كما ضربنا أمثلة على هذا في حمل الشيء في الكم أو الفم أو العبث مثلا، وهكذا العبث بالأيدي. وبذلك نكون انتهينا من إيه؟ من مكروهات الصلاة، ونقف على باب مندوبات الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.